سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة، الواو تعطف مقدر، أي وأروي أيضا عن أبي هريرة، والمقدر هو متعلق الجار والمجرور. وأروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، ولغ الكلب، قال ولغ يلغ كوهب يهب، إذا شرب منه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه أو لعقه بلسانه. طهور إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء، والطهور هنا المراد به التطهير، المصدر إناء أحدكم، والإضافة هنا لا مفهوم لها، لأن الطهارة والنجاسة لا يشترط فيها أن يكون الشيء مملوكا للإنسان نفسه. وهو معنى هذا الحديث طهور إناء أحدكم أنه بالنسبة لصاحبه لابد من التطهير، وبالنسبة لغيره لا يحتاج إلى تطهير. يعني لو ولغ الكلب في إناء لزيد فباعه زيد على عمرو أو أهداه إلى عمرو قبل أن يطهره، يلزم تطهيره ولا لا؟ يلزم تطهير. إذن طهور إناء أحدكم، الإضافة هنا لا مفهوم لها. إذا ولغ فيه الكلب شرب منه بطرف لسانه أو لعقه، أن يغسله 7 مرات، هذا بالنسبة للإناء. أولاهن بالتراب، وجاء في رواية أخرى هن، الأخيرة في رواية إحداهن، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. أولاهن بالتراب، هذه الرواية يقول أهل العلم إنها أولى ما ينبغي أن يعمل به من الروايات، لأن التراب إذا جعل مع الغسلة الأولى أزال أثره الغسلات اللاحقة، بخلاف ما إذا كان في الغسلة الأخيرة. معفروه 8 بالتراب أخراهن، يعني الأخيرة، فإنه يحتاج إلى غسل التراب فنزيد على القدر المحدد. ومعلوم أن العدد المحدد شرعا إذا حصل به المقصود فإن الزيادة عليه تكون غير مشروعة بل ممنوعة. فإذا غسل الإنسان أعضاء الوضوء 4 4 قلنا خرجت من حيز السنة إلى الابتداع، بينما لو توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا أو بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثا ثلاثا، وتوضأ ملفقا بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. المقصود أن العدد المحدد شرعا لا يتجاوز، فإن تعبد بهذه الزيادة صار فاعلها مبتدعا، وإن لم يتعبد به ولم يكن له عادة أساء وظلم. وعلى هذا لو شك هل توضأ مرتين أو ثلاثا كم يعتمد؟ نعم، وتردد، يعني إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة يجعلهما ركعتين، يزيد ثالثة ويسجد السهو وانتهى الإشكال. لكن لو توضأ، لو توضأ مثلا ثم شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا، سواء إيش؟ يزيد رابعة، ما قلنا في الصلاة أنه إذا تردد صلى ركعتين أو ثلاث يجعلهما ركعتين؟ إيه؟ هم قالوا يبني على اليقين الأقل لأنه متيقن. نعم، يبني على الأقل لأنه متيقن. كيف؟ نقول هل باب واحد في الصلاة والوضوء أو يختلف؟ تعرفون عند الحنابلة ما في فرق، يعني إذا شك هل توضأ مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث يجعله مرتين يجي ثالثة، وما في إشكال كما لو تردد صلى ركعتين أو ثلاث. لكن هناك فرق بين الصلاة والوضوء، لأن الصلاة لا تصح بالعدد الأقل، بينما الوضوء يصح بالعدد الأقل. فلو شك صلى ركعتين أو ثلاث يجعلهما ركعتين ويسجد للسهو وينتهي الإشكال، لأنه لو قلنا رجح الأقل وهو في الحقيقة ما صلى إلا ركعتين بطلت صلاته. فهنا الخيار بين نقص مبطل للصلاة وبين زيادة معفو عنها للشك والنسيان، لأن القاعدة في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا عكس، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود ولو كان ناسيا. بينما في الوضوء إذا قلنا اجعلهما غسلتين وزد ثالثة وهو في الحقيقة قد غسل ثلاثا، خرج إلى حيز الزيادة على القدر المشروع. بينما لو قلنا اجعلها ثلاثا، لو افترضنا أنه نقص عن الثلاث إلى ثنتين في إطار السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، وإذا كان الخيار بين السنة وبدعة يرتكب السنة، هذا الأصل. وهنا إذا شك الغسل ست أو سبع، جعل ست ولا سبع؟ ست، لأن القدر لا بد منه. بينما في الوضوء الثالثة لا منها بد، ما يلزم أن تأتي بثالثة. هنا القدر المحدد لا بد منه، السبع لا بد منه. فإذا قلنا اجعل التراب في الغسلة الأخيرة أو في الثامنة، احتاج إلى أن يزيد لغسل التراب، فيخرج عن حيز المشروع فيزيد على سبع. وإن كانت الزيادة لا للنجاسة الأصلية وإنما هي لإزالة التراب كما هو الواضح، فالأمر يكون أخف، لكن ينبغي أن لا يزاد ولا في الصورة على القدر المشروع. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، يعني المسلم، من حديث أبي هريرة فليرقه، هذه اللفظة تدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لأن الإراقة إتلاف وإضاعة للمال، وقد جاء النهي عن إضاعة المال. فإذا جاز لنا مخالفة هذا النهي دل على أن ما يقابل هذا النهي أمر واجب، ووجوب هذه الإراقة لا شك أنه لنجاسته وخروجه عن حيز المالية، وحينئذ لا يكون مالا، لأن النجس ليس بمال، ولذا لا يجوز بيعه. وإذا كان ما ولغ فيه نجسا فهو نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لمالك. الجمهور على أن الكلب بجميع أجزائه نجس، حتى شعره، والإمام مالك يرى أنه طاهر، كلب طاهر عند الإمام مالك، والأمر بالغسل هنا للتعبد لا لنجاسته. إذا الأمر بالإراقة أيضا تعبد، الغسل معقول المعنى، ولا غسل إلا من حدث أو خبث، ولا حدث هنا إذن يبقى، ولا حدث هنا إذن يبقى الخبث وهو النجس. فالحديث دليل صريح واضح على نجاسة الكلب. منهم من يقول إن شعره طاهر، شعره طاهر، هذا معروف عند جمع من أهل العلم، وأنه يمكن أن يستفاد منه، والجلد إذا دبغ فيه خلاف ستأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله تعالى. من أدلة المالكية أولا جوابهم عن هذا الحديث أن الأمر بغسل تعبد، يستدل المالكية بأن بحل ما أكل بحل أكل ما صاده الكلب، ولا بد أن يباشره بفمه، ولم يرد غسله ولا تتريبه الصيد، هذا دليل قوي، صح ولا لا؟ الكلب حينما يصيد، يصيد بإيش؟ بأسنانه، بفك بأسنانه، ولا جاء الأمر بغسله سبعا مع التراب، لماذا؟ نعم، كيف يجيب الجمهور عن هذا، عن هذا الدليل وهو قوي؟ نعم، طيب المعلم هو كلب من هنا، إذا ولغ فيه الكلب، مراد به الجنس، نعم، كلب الصيد المعلم إذا ولغ في إناء يغسل ولا ما يغسل؟ يجب غسله، إذن هو داخل، نعم نعم. للجمهور أن يقولوا يجيبوا عن الصيد بأنه لا بد أن يطبخ، والطبخ أبلغ من الغسل، ولهم أن يقولوا أو لبعضهم أن يقول وقد قال أن الصيد لا بد فيه أن يغسل وأن يترب وإن سكت عنه في النصوص، لأنه إذا جاء الحكم في نص واحد ما يلزم أن يأتي بجميع النصوص، يصير معروف، يصير معروف، ما يلزم أن ينقل الرواة كل شيء، لأنه نقله من تقوم به الحجة. لكن غسل المصيد وتتريبه لا شك أنه عنت لا يرد الشرع بمثله، وهو أيضا إفساد له. لكن إذا طبخ زال المحظور. لكن قد يقول قائل إذا ولغ الإناء في إذا ولغ الكلب في الإناء أنا أطبخ الإناء مثل الصيد، يطهر ولا ما يطهر؟ نعم، نقول نعم، هذه المسألة منصوص عليها ولا تخضع للاجتهاد، ما تخضع للاجتهاد. قد يقول قائل في المدن لا يوجد تراب، من غسل بصابون ولا شامبو أو ما يقوم مقامه، يكفي ولا ما يكفي؟ نعم، عند كثير من العلم يكفي، لأن المقصود التنظيف ويحصل بهذه التنظيف. لكن أثبت الطب أن في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، لا يقضي عليها إلا التراب، وهذا قبل المجاهر وقبل المختبرات، هذا قبل 1400 سنة. كيف؟ إيه؟ لا بد من غسل الإناء، لا بد من غسله سبعا، الماء يراق والإناء يغسل سبعا، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فالإناء له الغسل والتثريب والماء له الإراقة، مع أن ابن عبد البر قال عن لفظ فليرقه إنه لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، كان يريد أن يشكك في ثبوتها. لكن إذا كان الماء نجس فلا مخالفة في هذه الزيادة، وحينئذ إذا نقلها من تثبت الحجة بنقله لا يلزم أن ينقلها جميع الحفاظ. ابن مندى يقول لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه، لكن هي مقتضى ما يصنع بالنجاسات، يعني هل كل نجاسة تلزم إراقتها؟ ماء نجس، قد يقول قائل هذه اللفظة ليست ثابتة، أنا أريد أن أبقي هذا الماء أقل الأحوال لو أطفئ به حريق، إن جاء الأمر براقتي. الآن إذا وجد خمر تلزم إراقته ولا تلزم؟ قل شخص أنا أريد أن أركنه علّه يتخلل، أنا لن أشربه ولا أمكن أحد من شربه، لكن علّه يتخلل بنفسه فيحل ويطيب، وهذا يقول عندنا ماء متنجس وقعت فيه نجاسة، هل يلزمني إراقته أو أبقيه أقل الأحوال أطفي به حريق؟ هذا أقل الأحوال، أو يقول أمسح به السيارة مثلا، أو أغسل الحوش، أغسل البيت. نعم، نقول هذه اللفظة تقتضي أن يراق لئلا يستعمله من لا يعرف حاله، ولا شك أن إراقة هذا الماء سد لذريعة استعماله، وهي ثابتة في صحيح مسلم ولا كلام لأحد ما دام ثابتة في الصحيح. نعم نعم. نعم، هل يقاس على الكلب الأسد والخنزير؟ الكلب الأسد جاء في حديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد، يدخل لما يدخل ها؟ يدخل لما يدخل الظاهر عدم الدخول، الظاهر عدم الدخول، لأن ال هذه للكلب المعهود المعروف، وكونه يتوسع في هذه اللفظة وتستعمل في غير الكلب، نعم، ولذا لو حلف أن لا يشتري كلبا فاشترى أسد على القول بجواز بيعه بيع الكلب فاشترى أسد، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث بلا شك، لا يحنث، وإن قال وإن كانت الأيمان والنذور مردها إلى العرف، والأسد لا يقال له عرفا كلب، لكن الظاهر عدم دخول غير الكلب المعروف في مثل هذا النص، ولا يقاس عليه الخنزير ولا غيره، لأن مثل هذه الأمور التي جاء الشرع بتحديدها وأثبت الطب وجود هذه الجرثومة في لعاب الكلب خاصة يدل على أن الشرع له قصد مغزى من تخصيص الكلب بهذا الحكم، وإلا لو كان يلحق به غيره لجاء اللفظ أعم لفظا يشمل الكلب وغيره، والله المستعان. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي صحابي معروف فارس النبي عليه الصلاة والسلام، شهد أحد وما بعدها، توفي سنة 54 بالمدينة. أبو قتادة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الهرة: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. الهرة معروفة، معروفة ولا غير معروفة؟ القط أو إيش؟ إيش؟ البس، نعم، لا بأس، أكثر الحيوانات أسماء، له أسماء كثيرة جدا. على كل حال هي معروفة، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، يعني تكثر ملابستكم لها وملابستها لكم، ويشق عليكم التحرز منها، هي كالخادم في البيت ما يمكن أن يحجب عن مكان، نعم، أحكمت الأبواب وأدخنت الأغلاق، لكن من يحترز من مثل هذا؟ إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، هذه العلة منصوصة بلا شك تدل على أن الهر طاهر، وهذا يدل على ضعف الأمر بغسل ما ولغ فيه الهر مرة واحدة. هذا الحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكبت له زوجة ابنه ماء فجاءت هرة فشربت منه، فتوضأ منه أبو قتادة فتعجبت المرأة من كونه يتوضأ بماء، فساق الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس. إنما هي من الطوافين عليكم في رواية والطوافات. وجمع جمع سلامة جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم كما في الرواية الأخرى. والأصل أن فيما يجمع جمع سلامة أن يكون ممن يعقل العاقل فقط، لكن الهرة عوملت معاملة العاقل لأنها وصفت بوصفه، وصفت بوصف العاقل. إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، هذه العلة. ألحق أهل العلم بالهرة كل طواف مما يشق الاحتراز منه، أما ما لا يشق الاحتراز منه فإنه لا يلحق به. ولذا يقول أهل العلم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لأن ما دونها في الخلقة لا يمكن التحرز منه. فأرة مثلا، الفأرة يمكن أن تحرز منه، يمكن أن تخلو المستودعات من الفأر لشخص يتحسس أموره في كل وقت، إلا مجرد ما يغفل يجد الفأر. نعم. وكانت الأمور أشد لما كانت الأبواب أقل إحكام. نعم، أقل إحكام مما عليه الآن، فلا يمكن التحرز بحال مما دون الهرة، لكن ما فوق الهرة؟ إذا كان عند الإنسان كلب أو حمار أو حيوان أكبر من الهرة يمكن التحرز منه، بخلاف ما دون الهرة. نعم. نعم. مثل الهر، مثل الهر، الهرة إذا أكلت نجاسة ولغت في الماء، يعني ما حكم بطهارته لا شك أنه يمكن تطر عليه نجاسة، لكن الأصل ما هو طاهر. فإذا وجد فأر متلبس بنجاسة لأنه خرج من المجاري ينجس بالنجاسة التي ألقت به. هذا الهر إذا أكل نجاسة والنجاسة باقية في فمه ينجس ما ولغ فيه وما شرب منه، لكن إذا مضى عليه وقت بحيث تزول هذه النجاسة فإنه يرجع إلى الحكم الأصلي. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقصى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. الأعرابي واحد الأعراب، الأعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية. الأعراب له واحد من لفظه. نعم نعم، بيأنسك. نعم، بيأنسك أعرابي منسوب إلى الأعراب فهو واحدهم. والأصل في الأعراب أنهم جمع، مفرده نعم فاتي، لا لا العربي غير العربي ما يلزم. نعم، العربي غير العربي. جاءت النسبة إلى الجمع لشهرة هذا الجمع وإلا فالأصل أن اللفظ إذا أريدت النسبة إليه أن يعاد إلى مفرده، والنسبة إلى الجمع شاذة إلا إذا كان الجمع بمنزلة يفوق فيها لفظ المفرد أو لا مفرد له من لفظه. الأنصار مثلا، الأنصار جمع ناصر، تنسب إلى الأنصار فقل أنصاري، ولا تنسب إلى المفرد لأن الشهرة للجمع وليست المفرد. وإلا فالأصل أنك إذا أردت النسبة إلى الجمع تنسب إلى مفرده. فجمع صحيفة صحف، نعم صحائف وصحف، نعم. إذا أردت أن تنسب، إذا أردت أن تصف شخصا يكتب في الصحف تقول له إيش؟ لا لا بد من ردها إلى المفرد، تقول صحفي ولا تقول صحفي، وهكذا، لأن النسبة إلى الجمع عند أهل العلم شاذة. يستثنى من ذلك ما صار الجمع فيه أشهر من المفرد. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد في ناحية وزاوية من زاوية المسجد، فزجره الناس من الصحابة، قام إليه الناس لأنه فعل فعلا ينبغي أن يزجر من أجله، ينبغي أن يزجر من أجله. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا به لجهله وتأليفا له، وتأليفا له ودرءا للمفسدة العظمى، لأنه لو لم يمكن من إكمال بوله لتضرر هو وانتشرت النجاسة، بدلا من أن يكون موضع النجاسة محدد يمكن تطهيره، يمكن ينجس أماكن أخرى. فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء بدلو سجي كما جاء في بعض الروايات فيه ماء، فأهريق عليه صب عليه، وحينئذ يطهر. فالبول نجس، بول الآدم نجس إجماعا، والتطهير تطهير ما وقع عليه واجب، لكن من الأشياء التي يقع عليها البول ما يجب فيه العدد، ومنها ما يكفي فيه الصب فقط، ومنها ما يكفي مسحه. إذا بال إنسان على ما يتلفه الماء، بال على ما يتلفه الماء، وش سوي؟ بال على ورق، تغسل الورق، يقول هنا يكفي مسح تعريض للشمس، وحينئذ تنتهي هذه النجاسة. إذا بال على شيء ثقيل لا يشرب النجاسة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول يكفي مسحه، يمسح ويكفي، ويستدل لأن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يذبحون الأنعام الثانية تلو الأولى وهكذا، ولا يذكر عنهم أنهم غسلوا السكين، مع أن الدم المسفوح نجس اتفاقا. فقالوا السكين صقيلة يكفي مسحه ولا يحتاج غسله، لو بال على مرآة مثلا، لو بال على شيء يكفي مسحه، لكن الجمهور على أنه لا بد من الغسل، ولا تطهر مثل هذه الأشياء إلا بالغسل. إذا وقع البول على ثوب أو على شيء يمكن غسله وتقليبه فلا بد من غسله ثلاثا، للأمر بغسل الأنجاس ثلاثا، وهذا هو الأصل في جميع النجاسات، لكن إذا كان مما لا يتيسر قلبه وعصره وفركه كالأرض يكفي في تطهيرها أن يصب عليها الماء كما هنا، ولا يلزم نقل التراب ولا فرق بين الأرض الرخوة والصلبة، لا فرق بينهم، بل تكاثر بالماء ويصب عليها ذنوب من الماء وينتهي الإشكال. نعم يغسل ثلاثة، كم تدور غسل أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك. يأتي ما في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وأنه يكفي فيه النظر، في هذا بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث رفق بهذا جاهل، وجاء في بعض الروايات تسمية هذا الأعرابي بأنه ذو الخويصرة، ذو الخويصرة اليماني ولا التميمي؟ نعم نعم اليماني. فلطف به النبي عليه الصلاة والسلام وعذره بجهله وعامله على مقتضى حاله تأليفا له، لأن مثل هذا لو زجر وأنكر عليه بقوة وشدة يمكن ما يجي المسجد مرة ثانية، لأن مثل هؤلاء ما تمكن الإيمان من قلوبهم، أعرابي جافي مثل هذا يرفق به ويلطف به. ومن مصارف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام إعطاء المؤلف قلوبهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وحينئذ يوكلون إلى إيمانهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعطي الشخص وغيره أحب إليه منه كما في الحديث الصحيح، خشية أن يكبه الله في النار، لأن الإيمان ما وقر في قلبه ثم إذا لم يعطى فإنه يرتد، وهذا حصل. لكن الذين أعطوا وهم في الأصل أعراب جفاة ما وقر الإيمان، أسلموا طمعا في الدنيا، لما أعطوا حسن إسلامهم، والله المستعان. هذا فيه درس لمن يزاول ويمتهن دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الرفق ديدنه، لأن الرفق ما صار بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، خلاف العنف. العنف لا يأتي بشيء، لا يأتي بنتائج، بل العكس يأتي بآثار سلبية، بردود أفعال. والرفق مطلوب في كل حال وفي كل ظرف. لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الراية ووجهه إلى خيبر قال له انفذ على رسلك، وهذا في الحرب التي تطيش فيها العقول انفذ على رسلك. يعني لا تستعجل العجلة ما تأتي بشيء. فالرفق هو المطلوب في جميع الحالات. نعم إذا كان هناك أمر يفوت، حريق يخشى زيادة انتشاره، فالمبادرة مطلوب. جاء الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مبادرة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا. أقصد مثل هذه الأمور تنبغي المبادرة إليها بالرفق، لأن المبادرة والمسارعة لا تعني العجلة. وإذا جاء في الحديث الصحيح إذا سمعتم الإقامة نعم فامشوا عليكم بالسكينة، امشوا عليكم بالسكينة والوقار. والله المستعان. نعم هذا الذي يليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه بعض. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما المرفوع المصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن فيه ضعف. المصرح برفعه فيه ضعف كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى، لكن الموقوف على ابن عمر من قوله صحيح، وهو وإن كان لفظه موقوفا على ابن عمر فإن له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أبيح لنا أو حل لنا أو حرم علينا له حكم الرفع، لأن الذي يبيح والذي يحرم والذي يحلل هو الشرع. فالذي أحل لهم هاتين الميتتين وهذين الدمين هو من يملك التحليل والتحريم، وهو الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فله حكم الرفع. الموقوف على ابن عمر صراحة صحيح، والمصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، على أن الموقوف كما ذكرنا له حكم الرفع فهو مرفوع حكما. وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. خرجه أحمد بن ماجه فيه ضعف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. يقول الإمام أحمد: حديث منكر. هذا المصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا مما يخص به قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. فالميتة حرام إلا ما استثني، والدم حرام إلا ما استثني، على أن الدم ينبغي تقييده بما جاء في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح هو المحرم، بخلاف الدم الذي يبقى في اللحم هذا ليس بمحرم، ولا يجب تنظيف ولا ينظف اللحم منه بل يبقى لأنه ليس بمحرم. هنا حملنا المطلق على المقيد، حرمت عليكم ميتة والدم، هذا مطلق. نعم، دما مسفوحا، نعم، مقيد. وحينئذ في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد في الخلاف ولا ما في الخلاف؟ ها، بدون خلاف بالاتفاق. لماذا؟ نعم نعم نعم، للاتفاق في الحكم والسبب، للاتفاق في الحكم والسبب. أحلت لنا التحليل هنا يعني الإباحة، والحلال هو المباح ضد الحرام، الحلال ضد الحرام أو نقيض الحرام. نعم، ضد. لماذا؟ نعم، كلاهما مفقود ها؟ أو كلاهما موجود؟ نعم، لا لا ما يمكن يجتمع، ضدان لا يجتمعان، كما أن النقيضين لا يمكن أن يجتمع في الاجتماع، يشترك الضد والنقيض، لكن في الارتفاع النقيضان لا يرتفعان، والضدان يمكن أن يرتفع. وهنا تقابل الحل والحظر، تقابل ضدية، لأنه يمكن أن يرتفع الحكم عن هذه العين، لأن ليست حلال ولا حرام، إنما هي مكروهة ومستحبة. نعم، وحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، الجراد معروف، وجاء في الحديث الصحيح خزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، فثبت أكله وحله إجماع بين أهل العلم، إلا ما يذكره بعضهم عن جراد الأندلس، وهو أن فيه مادة سامة مضرة فيمنع ويحرم من أجل الضرر، وإلا فالأصل أن الجراد مباح. والحوت وتقدم هذا في الحديث الأول، الحل ميتته، عرفنا أن المراد به ما لا يعيش إلا في البحر، ولا فرق في ذلك بين الميت في البحر مما طفى على وجهه أو جزر عنه أو أخرج منه فمات، فهو حلال شريطة أن لا يعيش إلا في البحر. وأما ما يعيش في البر والبحر إلا بجانب كان مما يجوز أكله. وأما الدمان فالكبد والطحال، لا شك أن الكبد والطحال دم متجمد وهي حلال بهذا النص، فهو مخصص للآية، حرمت دم كما عرفنا. جاء في الحديث مما يستدل به من لا يجيز أكل الطافي، يعني مات في البحر ثم طفى، ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات فيه فطاف فلا تأكلوه، خرج في المسند والسنن لكنه ضعيف، لا يعارض به مثل هذا الحديث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الحوت الذي الحوت الكبير الذي عثرت عليه السرية وأكلوا منه مدة، ذهبوا ببقيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه، هذا في الحديث في البخاري حديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزل، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب، وهو معروف أيضا، يقول بعضهم أن سبب تسميته وأن أصل التسمية ذب فآب، يعني طرد فرجع، طرد فرجع، هذا وصفه باستمرار، يطرد فيرجع صار ذباب، خففت إلى ذباب، وهو معروف لا يحتاج إلى مزيد بسط في سبب التسمية وذكر خواصه. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، هذا أمر شرعي، واللام لام الأمر، ثم لينزعه، خلاف ما يقوله الأطباء وأنه يحمل ملايين الجراثيم. نعم، يحمل ملايين الجراثيم، لا شك أن في جناحه، في أحد جناحيه داء، ولتكن جراثيم، لكن علاج هذه الجراثيم في الجناح الآخر، قول بعض أهل الطرف إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، هذا لمسه الجوع ما فعل مثل هذا الفعل، المسألة شرعية. قد يقول قائل وقد قيل ممن تكلم في الحديث من المتقدمين، يقول من أين للذباب العقل والفهم والتمييز بحيث يقدم الجناح الذي فيه الداء، وهل هذا مضطرد؟ نقول نعم مضطرد، وكونه يعقل هو لا يعقل، لكن عند هذه المخلوقات وإن كانت غير عاقلة عندها من الملكات ما يحصل به تمييز ما ينفع وما يضر. بهيمة الأنعام إذا جرت إلى الذبح تنقاد ولا ما تنقاد؟ لا تنقاد إلا بقوة، تقبل على ما ينفعها من أكل وشرب، وتهرب مما يضرها من سبع وجزار وما أشبه ذلك، فهذه قوة مدركة. فهذا الكلام الذي قاله بعضهم، وما زال الكلام في حديث الذباب جاري من بعض من لا ينقاد النصوص الشرعية إلا إذا عرضها على عقله، هذا خطر عظيم، كل نص وإن صح لا يقبله عقله، لا بد أن يكون عنده فيه وقفة. لا شك أن مثل هذا يخشى عليه من الزير، يعني شخص يقول في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث البخاري، يقول الواقع يرد ذلك، تولت النساء فصلنا أفضل من الرجال، وضرب مثل إندرا غاندي كل دمائير وتاتشر. إن هذا لو قاله عدو غير مسلم ولا أتصور أن الوقاحة بالأعداء تصل إلى هذا الحد ليقول لنا مثل هذا الكلام، فكيف يقول هذا الكلام ممن ينتسب إلى العلم ولا ينتسب إلى الدعوة؟ يرد حديث في صحيح البخاري لأن كل دمائر هزمت العرب رئيس وزراء اليهود. صديق حسن خان عالم المعروف، وإن قيل ما قيل بالنسبة لمؤلفاته لكنه من أهل العلم في الجملة، كان من يحضر الدرس ملكة بهوبال في الهند، فلما وصلوا إلى هذا الحديث تزوجها وتنازلت له عن الملك، لأنه في لا إشكال لأنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة. هذه الحكمة، لا بد من الانقياد والتسليم سواء أدركنا أو لم ندرك إذا صح الخبر. هناك أمور لا بد أن يقف العقل دونها، لا يمكن أن يستوعبها عقل مهما بلغ من الذكاء والفطنة والخبرة. كون الشمس كما في الحديث الصحيح وهي في فلكها تسير تسجد تحت العرش كل ليلة، يمكن أن يستوعب مثل هذا؟ ما يستوعب العقل، لكن نرضى ونسلم أدركنا أو لم ندرك. الرب جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ويقرر أهل العلم أن العرش لا يخلو منه. يدركه عقل ولا ما يدركه؟ ما يدركه عقل، لأن هذا لا يتطاول العقل إلى الوصول إليها. وهنا يقال من أين للذباب أن يعقل فيقدم هذا الجناح ويؤخر ذاك فيرد الحديث بمثل هذا الهراء؟ وهذا قاله بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين. من أين للنملة وهي تجمع الطعام في جحرها ومأواها أن تقسم الحبة نصفين لئلا تنبت؟ من أين لها العقل حتى تفعل من هذا الفعل؟ تكسر الحبة نصفين عشان ما تنبت، لو جاءها رطوبة انبتت وخسرتها. ذكر شراح الصحيح أن فرسا أكره على أن ينزو على أمه ثم رضي، حاولوا ضربوه أكرهوه ألزموه حملوه ما نزع على أمه فرس، فجللت الأم غطيت، فنزع عليها لأنه لا يعرف غطيت، فلما كشف الغطاء قطع ذكره بأسنانه. من أين لهذا الفرس أن يصنع مثل هذا الفعل؟ ويوجد مع الأسف الشديد بين المسلمين بسبب البعد عن الدين وبسبب أسباب الشر والفساد التي انتشرت بين المسلمين مسخ الفطر من يقع على محارم، نسأل الله السلامة والعافية. فالحيوانات خير منه في هذا الباب. نعم هو لا يكفر بهذا لكن يبقى أنه منسوخ الفطرة، ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان كما يقرر أهل العلم، صلى الله السلامة والعافية. على كل حال الحديث الصحيح هو في البخاري، وليس لأحد أن يتكلم فيه بحال مهما بلغت منزلته من العلم، ومن أنكره لا حجة له إلا مقتضى عقله، والعقل وشواهد الأحوال تشهد لمثل هذا الحديث. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء. هذا يدل على أن الذباب لا ينجس ما وقع فيه ولو مات، لأن الشراب إذا كان حارا ووقع فيه الذباب فالذي يغلب على الظن أنه يموت. يقول أهل العلم أخذا من هذا الحديث أن كل ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس بالموت، ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم فإنه لا ينجس ولو مات. وزاد وإنه يتقي بجناحه، الذي رواه البخاري وأبو داود، وزاد إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. على كل حال يقول أهل التجربة أن لدغة العقرب والزنبور إذا دلكت بالذباب فإنه يبرأ بإذن الله تعالى لوجود هذا الدواء الذي في جناحه الآخر. جميل ولا قبيح؟ نعم، هذا الذباب على صغره وقبحه لو اجتمعت قوى الدنيا كلها ما استطاعت تصنع مثله. ليسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه، لو اجتمعت الدنيا كلها خطف الذباب شيء مهما صغر ودق ما يمكن تفلت ولا قوى العالم كله. ضعف الطالب والمطلوب، الله المستعان. على كل حال الذباب اسم للجنس، جنس هذا الطائر الصغير سواء كبر أو صغر، فيدخل في الحكم. نأخذ الحديث الذي يليه ولا دخلنا على وقت الشيخ؟ لأن هذا الحديث مكمل للباب. لكن ليش؟ الأمر ما في شك أنه لمصلحة البدن، هنا لمصلحة البدن، فكون الذر من هذا الطعام ويريقه مع اعتقاده صحة الخبر وأن فيه ما يضر هذا، ما يضر. نعم ها. إذا وقع في الشراب لا شك أن هذا الداء ينتشر في الشراب، أما في الطعام لا ينتشر، يبقى المكان الذي وقع فيه محدود، يلقى وما حوله ينتهي الإشكال. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.